نعم. أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله. ولا فرق بين أنه يعبد نبي أو ملك من الملائكة أو يعبد صنم، كله عبادة لغير الله، لا تجديه ولا تنفعه شيئا. نعم. ما يقول هذا ملك ولا هذا عبد صالح ولا نبي، هو عبد، هو مثلك عبد، كيف تعبد مثلك مخلوق؟ نعم. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. نعم. ولهذا كان فرعون، يكفي نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن العبادة هي الغاية وأن الاستعانة وسيلة. نعم. أليست الاستعانة عبادة أيضا؟ هي عبادة وهي في نفس الوقت وسيلة. نعم. اتخاذ الأسباب النافعة عبادة يا أخي، اتخاذ الأسباب النافعة عبادة لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام رحمه الله والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ما معنى قوله مستكبر؟ ولماذا لم يقل إنه كافر؟ هل هناك فرق بينهما؟ إنه إيش؟ والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ما معنى قوله مستكبر؟ ولماذا لم يقل كافر؟ هل هناك فرق بينهما؟ الكافر مستكبر، الكافر مستكبر، وكل ما كافر فهو مستكبر عن عبادة الله عز وجل. نعم. فالذي حمله على الكفر هو الاستكبار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأمور التي تعين على الإخلاص وعلى المحبة والخوف في وجميع أمور القلب؟ أول شيء العلم النافع، تعلم العلم النافع، تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يعينك على الإخلاص لله عز وجل. تأمل ما حصل للمشركين الذين لم يخلصوا العبادة لله، ماذا حصل عليهم من الدمار والخراب والوعيد، هذا يبعثك على الإخلاص لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا في الدرس قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي الحديث، فما حكم التلقيب بصاحب العظمة؟ عظمة على قدره، يعني عظمة مطلقة لا، عظمة على قدره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر محقق كتاب العبودية على قول شيخ الإسلام رحمه الله أن التكبير يطفئ النار، ذكر أن هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن الإمام أحمد قال عن أحد رواة هذا الحديث إنه ليس بشيء وأنه كان يكذب ويضع الحديث. السؤال، هل ذكر شيخ الإسلام لهذا الأمر أن التكبير يطفئ النار، هل معناه أنه يصحح الحديث الوارد في ذلك؟ ما هو لازم أنه يصحح الحديث، لكن يصحح الاستدلال والاستئناس به، فما كل حديث ضعيف يترك، استدل به يستأنس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أبا زيد، شوف عبارة الشيخ عند الحديث وش قال شيخ الإسلام، أي وأن التكبير يقول وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، أي لهذا الحديث، لهذا الحديث. نعم. وهذا ما يترتب عليه حكم شرعي، إنما هو من باب المرغبات. نعم.

بعض الكلمات حول ما نزل من أمطار هذه الأيام، وهي قولهم تعليقا على أمطار غزيرة نزلت على حائل، يقول: السماء تهطل أمطارا حاتمية، فهل قولهم هذا مقبول؟ لأن حاتم عندهم ويبي يفتخرون به، هذا لا يجوز، لا يجوز الكلام هذا. يقول: مطرنا بفضل الله. المؤمن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، حاتم ما له دخل في السماء ولا بالأمطار. نعم. وقولهم أيضا حفظك الله: نزلت أمطار غزيرة لكنها جاءت متأخرة، فهل هذا مقبول؟ هذا كان اعتراض على الله، لماذا تأخرها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل يمتلك قطعة أرض، رجل يمتلك قطعة أرض وهو ينوي بيعها في المستقبل، ولكن لم يعرضها للبيع إلى الآن، هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تبدأ إلا بعد عرضها؟ الكلام ما هو على العرض، الكلام على النية. إذا نواها للبيع فإنها تكون سلعة، تكون من عروض التجارة. إذا تم عليها الحول وهو لم يرجع عن نيته فإنه يزكيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم القول بأن الكسوف والخسوف والزلازل والبراكين بأنها ظواهر طبيعية؟ هذا قول إما جاهل ولا يدري ما يسمع الناس يقولون شيء يرده، وإما أنه ملحد ينسب الحوادث إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا قول خطير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز أن يوضع المصحف على الأرض؟ لا، ما يوضع على الأرض مباشرة، يوضع على فراش أو على مرتفع. نعم. يقول: هل الخمر والخنزير هل هي مباحة في شريعة أهل الكتاب؟ لا، هذه مجمع، الشرائع كلها مجمعة على تحريم، على تحريم الخمر والخنزير و... نعم، لكن هم استحلوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض القبور. نعم. قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض القبور ولم يبق منها إلا العظام، فأخرج منها البعض ولم يزل البعض باقيا، وهذه الأرض ليست مقبرة فهو محتاج لبنائها، فما الحكم في ذلك؟ إخراجها العظام هذا خطأ كبير ولا يجوز، هؤلاء أموات لهم حرمة، كان الواجب عليه أن يراجع المحكمة الشرعية، والمحكمة ترسل لجنة وتشوف، ربما تكون الأرض كلها فيها قبور لكن بعضها بين وبعضها خفي، لازم يراجع المحكمة ولا يتصرف بشيء من عنده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول أخي لا يصلي الفروض أبدا ولكن لا تفوته صلاة الجمعة، فهل يعد مسلما؟ لا، لا تغني صلاة الجمعة، لا بد يؤدي الجمعة والفروض، وإلا فليس بمسلم، إلا إن كان قصده أنه يصلي في البيت ولا يترك الصلاة لكن يترك الجماعة فقط، هذا تارك لواجب. أما إذا كان أنه ما يصلي نهائيا إلا الجمعة فهذا كافر. نعم. يقول: وما يلزمني تجاهه؟ يلزمك الإنكار عليه والنصيحة والتبليغ عنه، تبليغ الهيئة. نعم. يقول: وهل لزوجته أن تبقى معه؟ هذه تراجع المحكمة، إذا ثبت عليه هذا لا أحتاج إثبات، الأصل أنه معه، لكن إذا ثبت أنه ما يصلي حكم القاضي بردته أنها تفارقه. نعم. وهل يجوز لي تلبية دعوته وعيادته؟ إذا كان هذا لأجل دعوته إلى الله وتذكيره بالله طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي وهو يختبر، عاده الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام، إذا كانت الزيارة أو إجابة الدعوة لأجل ترغيبه في التوبة